بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا، إنه سميع مجيب. وصلنا إلى الكلام حول سورة التين، وهي قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. هذه السورة سورة مكية، وهي 8 آيات مكية في قول الجمهور، وعدد آياتها 8 آيات، وسميت بسورة التين لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين. ومما ذكر من مناسبة بين هذه السورة وما قبلها أنه لما ذكر في السورة المتقدمة حال أكمل الناس خلقا وخلقا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تعالى في هذه السورة حال النوع الإنساني عموما وتكريم الله عز وجل له وما ينتهي إليه أمره، ثم ما اشتملت عليه هذه السورة جملة اشتملت هذه السورة على القسم العظيم على تكريم النوع الإنساني، ثانيا بيان انحدار مستوى الإنسان بعد ذلك وهلاكه، ثالثا استثناء المؤمنين من ذلك الهلاك. يقول الله تعالى: والتين والزيتون، هذا قسم بالتين والزيتون. فما المراد بالتين والزيتون؟ الأظهر أن المراد هاتان الثمرتان المباركتان، التين والزيتون ثمرتان معروفتان، وفيهما من المنافع والفوائد الشيء الكثير. وقد ذكرنا أن قسم الله عز وجل بالشيء فيه لفت الأنظار إلى ذلك الشيء الذي أقسم الله عز وجل به، وفيه دلالة على عظمة ما أقسم الله عز وجل عليه، فيه لفت للأنظار إلى ما أقسم الله تعالى به، وأن فيه آيات من آيات الله عز وجل. وطور سينين، الطور هو الجبل، وسينين هو سيناء، كما قال تعالى: وشجرة تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، تنبت من طور سيناء، تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فسيناء فسينين هو سيناء، أي جبل سيناء أو جبل سينين. وسينين يقال هو بمعنى المبارك، أي الجبل المبارك الذي بارك الله تعالى فيه، وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده موسى عليه السلام، وهو الجبل الذي يأمر الله تعالى عيسى عليه السلام في آخر الزمان أن يحرز عباده إليه حينما يخرج يأجوج ومأجوج. يوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام ومعه الفئة المؤمنة أن قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور، يعني التجئوا إليه وتحرزوا وتمنعوا به. وهذا البلد الأمين وهو مكة، وهو بلد أمين أي بلد مؤتمن على ما فيه، ومن دخله كان آمنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا، فهو بلد أمين أي بلد آمن بتأمين الله عز وجل، لا يحل أن يهاج أهله ولا يخوف أهله ولا ينشر الدعوة فيه، فجعله الله تعالى حرما محترما وبلدا آمنا. وهذا آية من آيات الله، وفي هذا فضل هذا المكان وقداسة له، وهو حرام بحرمة الله، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو بلد أمين أي بلد آمن. وآمن أيضا من الجبابرة أن يهيمنوا عليه، فهنا أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. وهذا الأمر ظاهر، ولكن ذكر بعض العلماء أن في هذا إشارة إلى هذه الأماكن الثلاثة، المكان الذي ينبت فيه التين والزيتون وهو الشام، وذلك المكان الذي بعث الله عز وجل فيه عيسى بن مريم عليه السلام، وطور السينين الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى بن عمران، أو عنده موسى بن عمران عليه السلام. وهذا البلد الأمين البلد الذي اصطفى الله تعالى منه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا هو جواب القسم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كما قال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك، فخلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن خلق وأجمل خلق، فجعله الله تعالى سميعا بصيرا، عاقلا مدركا، وجعله الله تعالى يمشي منتصبا لا يمشي مكبا على وجهه كسائر الحيوانات، وإنما يمشي ورأسه أعلى خلافا لسائر الحيوانات، وجعله الله تعالى يأكل طعامه بيده ولا يأكله بفمه مباشرة كما تفعل سائر الحيوانات، وكرمه الله عز وجل بسائر وجوه الكرم، فأحسن الله تعالى هذا الخلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين أي جعلناه من أهل النار الذين هم أسفل من كل سافل، وهذا إذا عصى الله عز وجل، ولهذا استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليس كذلك. فإذا معنى ثم رددناه أسفل سافلين أي جعلناه من أهل النار الذين هم أسفل من كل سافل، فالنار في أسفل سافلين، والجنة في أعلى عليين، والناس فريقان، فريق في عليين وفريق في أسفل سافلين. وعلى هذا فهذه السورة كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا قول مجاهد وأبي العالية والحسن وابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقيل بل معنى ثم رددناه أسفل سافلين أي رددناه إلى أرذل العمر، إلى الهرم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. لكن المؤمن وإن ضعف عن العمل فإن الله عز وجل يكتب له عمله، فإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا القول قول ابن عباس وعكرمة أن المراد مرادناه أسفل سافلين، يعني إلى أرذل العمر. وعلى هذا تكون هذه الآية كقوله تعالى الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات على القول الأول متصل، على القول الأول متصل ثم رددناه أسفل سافلين الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما على الثاني فهو منقطع، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقوا وأقروا وأذعنوا، فالإيمان هو التصديق مع الإقرار، لا مجرد التصديق وإنما التصديق مع الإقرار أي الإذعان والقبول. وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات الموافقة لشرع الله عز وجل المبتغى بها وجه الله، فلهم أجر غير ممنون يعني غير منقطع، أجر غير ممنون أجر غير منقطع، أجر دائم متصل، وذلك هو ثواب الثواب الذي يكمل بالجنة وما فيها من نعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، فذلك أجر غير ممنون غير منقطع لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ ما يكذبك يحتمل أن يكون هنا التفات في الخطاب للمكذبين، أي ما الذي يحملك على أن تكذب؟ ما يكذبك أي ما الذي يكذبك بعد بالدين؟ ما يكذبك ما الذي يكذبك بعد بالدين أي ما الذي يحملك على التكذيب بعد هذا بالدين؟ فهو التفات في الخطاب إلى الكافر المكذب، أي بعد هذا الأمر العظيم وهو تكريم الله عز وجل للإنسان ثم رده إلى أسفل السافلين وبيان أن أجر المؤمنين غير منقطع، ما الذي يحملك على التكذيب بعد هذا بالدين؟ ويحتمل أن يكون ما بمعنى من، فيكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي من الذي يكذبك بعد هذا البيان بالدين؟ والمراد بالدين هو الجزاء والحساب. فما يكذبك بعد بالدين أي بالجزاء والحساب، الدين هو الجزاء والحساب، يوم يدان الناس بأعمالهم، يوم يدان الناس بأعمالهم. يقال كما تدان تدين، يعني كما تجازي تجازى وكما تفعل يفعل بك. فالدين دينان، دين شرع ودين جزاء، إن الدين عند الله الإسلام هذا هو الشرع. فما يكذبك بعد بالدين يعني بالجزاء والحساب، فذلك الذي يكذب بالدين يعني يكذب بالجزاء والحساب. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الحكمة هي الإتقان، والله تعالى هو أحكم الحاكمين، فهو المتقن فيما خلق، وهو العادل فيما حكم. فالله تعالى أحكم الحاكمين إحكاما وحكما. الإحكام هو الإتقان، فقد أحكم خلقه وعدل في حكمه، عدل في حكمه، فهو قد أحكم الشرع وأتقنه، وأحكم الخلق وأتقنه، وحكم بين العباد. قال ابن كثير: أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، هذا استفهام تقريري يقرر هذا الأمر ويثبته ويؤكده. ثم ننتقل إلى سورة العلق، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 19 آية. لما ذكر الله تعالى في سورة التين أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا فيما يتعلق بصورته، ذكر هنا المادة التي خلقت منها هذه الصورة وهي العلق، وفي ذلك دلالة على قدرة الله عز وجل. ثم لما ذكر في الآية السابقة، في السورة السابقة، رد الإنسان أسفل سافلين، ذكر في هذه السورة نماذج ممن ردوا إلى أسفل سافلين، وهم الذي ينهى عبدا إذا صلى، وذلك أبو جهل. أما موضوعات هذه السورة العظيمة فمتعددة، فيها أولا الأمر بالقراءة والاستعانة عليها بالله عز وجل، ثم بيان فضل الله عز وجل وكرمه على العباد بتعليمه بالقلم، وأنه علم الإنسان ما لم يعلم، ثم بيان طغيان العباد حينما يغتر الواحد منهم بما خوله الله، وذكر نماذج من أولئك الطغاة كأبي جهل الذي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة والصلاة والسجود، ثم توجيه الداعي إلى الله عز وجل ألا يأبه بمن يقف في وجهه ويتهدده، كلا لا تطعه. قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك، هذه الآيات الخمس أول آيات نعمت بها الأرض من رب الأرض والسماوات، أول آيات أنزلها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الآيات التي نبئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نبئ بإقرأ، نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، أي جعل نبيا بقوله اقرأ بإرسال الملك إليه، وأمر بالتبليغ بسورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقصة نزول هذه الآيات معروفة ثابتة في الصحاح، نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، نزل عليه فضمه إليه فقال اقرأ، قال ما أنا بقاري، ثم أطلقه، ثم ضمه الثانية وقال اقرأ 3 مرات، كل مرة يقول له اقرأ فيقول ما أنا بقاري، ثم يأخذه ويغطه ثم يرسله ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقاري، ثم يأخذه ويغطه 3 مرات، ثم يقرأ جبريل هذه الآيات 5 فيقرأها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويعود بها يرجف فؤاده إلى خديجة رضي الله عنها ويقول لقد خشيت على نفسي، فتطمئنه خديجة رضي الله عنها لما علمت من كريم صفاته وشمائله وأن مثله ليس حريا أن يخزيه الله عز وجل، وهذا من رجاحة عقلها رضي الله عنها وأرضاها. ثم تدعو به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ويستفصله عما رأى، ثم يبشره بأن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، أي الملك الذي كان ينزل على موسى، ثم يقول له ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا، فيقول أو مخرجيهم؟ فيقول نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج. فهذه الآيات أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى له اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك أي مفتتحا باسم ربك متبركا به مستعينا به على القراءة. واسم الله عز وجل مبارك لا يكون في شيء إلا باركه، ولهذا أمرنا أن نسمي على كل أمر ذي بال، نسمي في طعامنا شرابنا ودخول مساجدنا ولبس ثيابنا وفي ذبح ذبائحنا وفي الجماع وفي غير ذلك. وقال هنا اقرأ باسم ربك، وقال ربك لأن الرب فيه معنى التربية واللطف والعناية، لم يقل اقرأ باسم الله وإنما قال اقرأ باسم ربك أي مستعينا بربك الذي رباك وأنعم عليك ولطف بك، الذي خلق أي خلق الخلق كله، ثم ميز من ثم خص من الخلق النوع البشري، خلق الإنسان من علق والعلق جمع علقة، والعلقة دم يسير متجمد يعلق بجداد الرحم، دم يسير متجمد يعلق بجداد الرحم. وهذا ذكر لطور من أطوار خلق الإنسان، فإن الإنسان خلقه الله تعالى على أطوار أو من مر بأطوار بخلق الله عز وجل، سواء الإنسان الأول مر بأطوار والإنسان الذرية مر بأطوار، فأطوار الذرية من ماء نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم عظام ثم كسى الله العظام لحما ثم أنشاه الله تعالى خلقا آخر. فالله تعالى يذكر هنا العلق، وهذا ذكر طور من أطوار خلق ذرية آدم عليه السلام، وما في ذلك من الإشارة إلى قدرة الله عز وجل، خلق الإنسان من علق. فالذي خلق الإنسان من علق ثم جعله سميعا بصيرا قادر على أن يجعلك تقرأ وإن لم تكن قارئا، فلا يعز الله عز وجل شيء. ثم قال اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، كرر الأمر بالقراءة مرة ثانية، وهذا التكرار فيه فوائد. أولا فيه تأكيد الأمر عليه ليقرأ، والأمر الثاني الإشارة إلى أن العلم يحتاج إلى تكرار، لأن ما تكرر تقرر، لأن ما تكرر تقرر. ثم أيضا الأمر الأول أمر بالقراءة مع الاستعانة بالله عليها، والأمر الثاني أمر بالقراءة مع حسن الأمل والرجاء في الله ودفع اليأس. أمره أولا أن يقرأ مستعينا بالله، ثم أمره أن يقرأ دافعا عن نفسه اليأس والقنوط، لا يأس من عدم، لا يأس من التعليم، لأن الله عز وجل كريم يعلمه ما لم يعلم. فأمره أن يستعين بالله ويتوكل على الله ويحسن الظن في الله عز وجل، فإن الله تعالى كريم، ومن كرمه أن يعلمه ما لم يكن يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ وربك الأكرم، فالله تعالى الأكرم، فهو أكرم من كل كريم، فهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، ليس لكرمه حدود، فضله واسع وخيره عميم. ومن ذلك أنه علم بالقلم، وهذه نعمة عظيمة، وهي نعمة التعليم بالقلم، نعمة الكتابة التي تحفظ بها الحقوق، وتحفظ بها العلوم، وتحفظ بها الأخبار والتواريخ، ويحفظ بها دين الله عز وجل وشرعه. فالتعليم بالقلم نعمة عظيمة، ينبئ الإنسان بقلبه عما في نفسه، يفصح عما في نفسه بقلمه، وهذه لا شك نعمة عظيمة. والعلم ذهني ولفظي ورسمي، ذهني ما يكون في الذهن، ولفظي ما تنطق به بلسانك، ورسمي ما تخطه بيدك، والرسمي يستلزمهما جميعا، الرسمي يستلزمهما، فهو يقوم مقام النطق، وهو أمر في الذهن، فلهذا نص هنا على الرسمي الذي هو بالرسم بالخط، لأنه يستلزم العلم الذهني والعلم ماذا؟ اللفظي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وكذلك أنت يعلمك ما لم تكن تعلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهذا لأن الرسول قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، فأخبره الله عز وجل أنه كريم، وأنه يعلمه ما لم يكن يعلم، فقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. كلا إن الإنسان ليطغى، كلا قيل إنها بمعنى حقا، وذلك لأنه لم يتقدمها شيء يتوجه إليه الردع والزجر. يقول بعض المفسرين إن كلا هنا بمعنى حقا إن الإنسان ليطغى، لأنه لم يتقدمها شيء يتوجه إليه الردع والزجر. وقيل بل هي فيها ردع للإنسان عن الكفر والطغيان، وهذا معلوم من السياق، هذا معلوم من السياق، لأن الله تعالى قال كلا إن الإنسان ليطغى، فهو ردع عن الطغيان، قال كلا إن الإنسان ليطغى، أي فلا تطغى أيها الإنسان، فكلا ردع عن الطغيان وهو مجاوزة الحد. وهذا القول له وجه من النظر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان جنس الإنسان، جنس الإنسان، ليطغى أي ليتجاوز الحد. أن رآه استغنى، وهذا في محل نصب مفعول به، أي من أجل أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه قد استغنى، أي استغنى عن الله عز وجل بما خوله، بما أعطاه الله عز وجل، فنسب ذلك إلى نفسه واعتز به. فإذا نظر الإنسان إلى ما بين يديه ونسبه إلى نفسه، فإن هذا من أسباب الطغيان. ولهذا يقال إن الطغيان إنما ينشأ عن رؤية الغنى لا عن الغنى، الطغيان ينشأ عن رؤية الغنى لا عن الغنى. قد يكون الإنسان غنيا لكنه لا يطغى بغنى، لأنه يرى أن الفضل لله عز وجل. ولكن إذا رأى الإنسان غناه كما يقال شايف نفسه، شاف ما عنده، فهذا من أسباب الطغيان والضلال. ولهذا قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني من أجل أن رأى نفسه استغنى، أي عن الله عز وجل. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، أي إلى ربك لا إلى غيره الرجوع. وقلنا إلى ربك لا إلى غيره، قلنا لا إلى غيره لدلالة ماذا؟ لدلالة تقديم الجر والمجرور، فإنه يدل على الحصر. إن إلى ربك الرجعى، فإلى ربك يعني إليه وحده لا شريك له، إليه بجلاله وعظمته، كما قال: إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. وعندما نفسر ينبغي أن نستفيد من الأوجه البلاغية وإن لم نكن ننص عليها. إذا أردت تبين للناس تعرف الأوجه البلاغية ودلالاتها، وتفسر الآيات بما تبين به ما استفدت من هذه الأوجه البلاغية. ولا يلزم أن تقول إن تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، لو قلت هذا لعامة الناس ما يفهمون هذا، لكن تقول إن إلينا يعني إن إلى ربك يعني إن إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، لا إلى غيره، فالرجوع إلى الله وحده لا إلى غيره. وأنت قد عرفت أن تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، فتستفيد من هذه المعرفة بما تبين به المعنى على وجه الإجمال. إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى. هذه الآيات نازلة في أبي جهل، وقد كان تهدد النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن العبادة والصلاة، وأبو جهل وفرعون هذه الأمة. روى الإمام أحمد، روى البخاري بإسناده عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمد يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعله لأخذته الملائكة، وكذلك أيضا أي لو فعل هذا لأخذته الملائكة. وكذلك روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا وتوعده؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، ناديا يعني قوما يجالسونه، ناديه قومه وحزبه وجماعة الذين يجالسونه. فأنزل الله: فليدع ناديه سندع الزبانية. قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته، لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وكذلك أيضا روى ابن جرير بإسناده عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني به السجود، قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال واللات والعزى: لئن رأيته يصلي كذلك لأطعن على رقبته ولو عفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطع على رقبته، قال: فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: وأنزل الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذه الآية وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل، إلا أن من اتصف بصفته يشاركه في الوعيد، يشاركه في الذم. قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وذلك الذي ينهى ذلك الناهي، الناهي هو أبو جهل، ينهى عبدا، وهذا العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومقام العبودية مقام عظيم، مقام عظيم، وخصوصا مقام العبودية الخاصة التي فيها التشريف والتكريم واللطف والعناية من الرب عبده، ولهذا ذكر الله عز وجل في مواضع التكريم والتشريف، في مواضع إنزال القرآن، في مواضع الدعوة، في مواضع الإسراء والمعراج. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وهذه كلها مقامات عظيمة، فوصف الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية. فمقام العبودية لله عز وجل من أعلى المقام أو أعلى المقامات. عبدا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان على الهدى. وهذا استفهام للتعجب بمعنى أخبرني، لأن المراد من الرؤية الإخبار بما يراه الرائي، ولهذا يفسر المفسرون بقولهم أرأيت هنا بمعنى أخبرني، والاستفهام هنا للتعجب. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرأيت يا محمد هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت يا محمد إن كان هذا المنهي على الهدى أو أمر بالتقوى، فما حال الذي ينهى؟ جرمه عظيم وشأنه خبيث سيء. أرأيت الذي ينهى، أرأيت إن كان على الهدى، أي إن كان هذا المنهي على الهدى، على استقامة، على هدى من ربه، أو أمر بالتقوى، يعني أو أمر بتقوى الله عز وجل. وهنا قال أرأيت إن كان على الهدى، قال إن، مع أنه على الهدى، لكن قال إن كان على الهدى لأن الناهي لا يراه كذلك، الناهي لا يراه كذلك. وهذا من باب مجادلة الخصم والتنزل معه. هب أنه على الهدى فما حالك وأن تنهى هب أنه على الهدى وإن كنت لا ترى على الهدى، لكن افترض أنه على الهدى، انظر إلى سوء حالك وأنت تنهاه عما هو عليه من هدى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يعني أرأيت إن كذب ذلك الناهي، ذلك الناهي كذب بالدين، كذب بقلبه ولسانه، وتولى وأعرض بعمله وجوارحه. أرأيت إن كذب وتولى، أي كذب ذلك الناهي، ذلك الناهي كذب وتولى، كذب بالحق وأعرض بعمله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا الناهي بأن الله تعالى يراه، مطلع عليه وعلى حاله؟ ثم قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينتهي عن حاله التي هو عليها، وهي حال الطغيان، لئن لم يرتدع عن نهيه وعن إجرامه لنسفعا بالناصية. ونسفعا أي لنأخذن بناصيته أخذا شديدا. فالسفع هو الأخذ بالناصية وجذبها بشدة، السفع هو الأخذ بناصيته وجذبها بشدة، كما يؤخذ أهل النار، يؤخذ بالنواصي والأقدام. وانظر إلى حال حينما يؤخذ بقدميه وبرأسه، حال سيء ومنظر سيء، يؤخذ بالنواصي والأقدام. وهنا قال لنسفعا بالناصية، فالسفع هو الأخذ الناصية وجذبها بشدة وجرها إلى النار. وسفعة الفرس هي سواد ناصيته. ثم وصف الله عز وجل هذه الناصية بأنها ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها كذلك، إذا كانت ناصيته كذلك فصاحبها كذلك، ناصية كاذبة في قولها وحالها، وخاطئة أي آثمة. والخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ، والخاطئ آثم، والمخطئ غير آثم. الخاطئ الذي يتعمد الخطأ ويتقحمه، قال تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، الذين يتعمدون الخطأ ويجترئون عليه، هؤلاء خاطئون. فالخاطئات معاقب. وأما المخطئ الذي يقع فيه بغير قصد، وهذا معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فناصية أبي جهل ناصية كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها. فليدعو ناديه، أي أهل ناديه، لأنه تهدد بهذا، وقال: والله لقد علمت قريش أني من أكثرهم ناديا. قال تعالى فليدعو ناديه، وهذا تهديد ووعيد له. وهل يستطيع أن ينادي رب العالمين ويحاد رب العالمين؟ فليدعو ناديه، أي أهل ناديه، أي جلساءه وأنصاره وأعوانه. سندعو الزبانية، والزبانية جمع زبني، جمع زبني، وهم الملائكة الغراب الشداد خزنة جهنم، ومن يعذبون العباد فيها هم الزبانية. فلو دعا ناديه ونفذ ما هدد به لأخذته الزبانية عضوا عضوا. ثم قال تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهنا سجدة سجدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتسوا به. قال كلا، وهذا فيه ردع له لهذا الظالم الذي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود. قال كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه واسجد واقترب، أي اسجد لله عز وجل وافعل ما تتقرب به إلى الله عز وجل، فإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله السجود. وهذا إشارة إلى الصلاة، يعني دم على الصلاة واسجد. لأن أبا جهل ماذا قال؟ قال هل يعثر محمد وجهه بين أيديكم؟ يعني هل يسجد؟ قال الله تعالى لا تطع، اسجد اسجد واقترب. وقوله اقترب دليل على أن على ما جاء في الحديث إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ولما وضع العبد جبينه الذي هو أشرف شيء في وجهه، لما وضعه على التراب ذلا لله وطاعة لله وعبودية لله، أثابه الله عز وجل بأن جعله أقرب ما يكون إلى الله عز وجل وهو ساجد، فليكثر من الدعاء في سجوده. ثم بعد هذا ننتقل إلى سورة القدر، وهي سورة مكية وعدد آياتها 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لما أمر الله عز وجل بقراءة القرآن في السورة السابقة فقال له اقرأ، أبان في هذه السورة نزول هذا القرآن المأمور بقراءته وعظمة شأنه وشأن الزمن الذي أنزل فيه، وأنه أنزل في ليلة القدر. فقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه السورة اشتملت على نزول القرآن وعظمة ذلك النزول واختيار زمان مبارك لنزوله وبيان شأن ذلك الزمان، وهي تلك الليلة الفاضلة وما يحصل فيها من خير عظيم. فهي ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر كل أمر حكيم. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه يعني أنزلنا القرآن، وأضمر القرآن للعلم به. قال إنا أنزلنا، أنزلنا ماذا؟ أنزلنا القرآن. فأعيد الضمير على غير مذكور، وذلك لأنه معلوم في الأذهان، لأنه معلوم في الأذهان، فشأنه أعظم من أن يكون مجهولا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، والمراد بإنزاله هنا إنزاله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، على ما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما ينزل به جبريل بأمر الله عز وجل بحسب الوقائع والحوادث في 23 سنة، وهو يسمعه من الله عز وجل، لكنه فصل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم ينزل به جبريل بعد أن يسمعه من الله عز وجل. وليس معنى هذا أنه يأخذ من بيت العزة بدون علم الله عز وجل، لا، بل يسمعه من الله عز وجل. ولهذا قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهو يسمع القرآن من الله عز وجل وإن كان في السماء الدنيا. وقيل: بل المراد بإنزاله يعني ابتداء إنزاله، ابتداء نزوله كان في ليلة القدر. فإما المراد نزوله جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، أو المراد ابتداء إنزاله في ليلة القدر كما ذكر ذلك السعدي. والقول الأول هو قول ابن عباس، وقد اقتصر عليه ابن كثير رحمه الله، وقاله غير واحد من المفسرين ولا إشكال فيه. والقول الثاني ذكره السعدي رحمه الله وقاله بعض العلماء، ولا يمتنع الجمع بين القولين، فيكون نزوله في إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ونزوله بعد هذا مفرقا، ابتداء نزوله كان في ليلة القدر. وهذه الليلة ليلة عظيمة مباركة، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي في رمضان. وسميت بليلة القدر بمعنى ليلة الشرف، ولأن القدر هو الشرف، يقال هو ذو قدر يعني ذو شرف، فهي ليلة القدر يعني ليلة الشرف وليلة المنزلة العظيمة، فلهذا سميت ليلة القدر. أو أن المراد بالقدر يعني التقدير، وذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يكون إلى ليلة القدر من العام القادم، يقدر فيها ما يكون في عام، وهذا أحد أنواع التقديرات. فتقدير في اللوح المحفوظ، كتابة في اللوح المحفوظ، وكتابة بعد هذا من شيء من اللوح المحفوظ يفصل في هذه الليلة، فيقدر الله عز وجل ما يكون إلى العام القادم. وعلى هذا قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، يعني ما أعلمك ما ليلة القدر. وقال: ما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما لشأنها ولعلو منزلتها. قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، قال سفيان بن عيينة: ما قال الله تعالى فيه وما أدراك فقد أدراه، وما قال فيه وما يدريك فلم يدره. إذا قال وما أدراك ما ليلة القدر فقد أدراه، وإذا قال وما يدريك فلم يدره، والله تعالى أعلم. قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، خير من العبادة في ألف شهر. وهذا بيان لفضل هذه الليلة، فإن العبادة في الزمان الفاضل تفضل، وهذا زمان فاضل فضله الله عز وجل، فالعبادة فيه أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، يعني في 83 سنة وأربعة أشهر. ثم اختلف العلماء ما وجه ذكر هذا العدد، فمنهم من ذكروا أوجها، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ذكر أن بعض بني إسرائيل قد عبد الله عز وجل ألف شهر، كان يعبد الله تعالى في الليل ويجاهد في النهار، فتعجب المسلمون من ذلك، فآتاهم الله عز وجل ليلة القدر وأخبرهم أن العبادة فيها خير من عبادة ذلك الكتابي وذلك الإسرائيلي ألف شهر. وهذه منة وكرم من الله عز وجل لهذه الأمة، فهذه الليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد هذا بحث العلماء مسائل هي: متى هذه ليلة القدر؟ هل هي ليلة 27 أو هي غيرها من الليالي؟ اختلوا في هذا، ولكن الأظهر والله أعلم أنها تتنقل في الليالي، وغالب ما تكون فيه ليالي الوتر، لأنه ورد أحاديث صحاح لا يمكن دفعها، أحاديث صحاح لا يمكن دفعها، تدل على أنها وقعت في ليال غير ليلة 27. فجمع العلماء بين هذا بأنها تتنقل في ليالي في في في في العشر الأواخر، وأرجى تلك الليالي ليالي الوتر، ليالي الوتر. ولله عز وجل حكمة في إخفائها من أجل أن يتبين المجتهد من غير المجتهد، ليكتب الله عز وجل للمجتهد أجر ليلة القدر وأجر الاجتهاد في 9 ليالي معها، وهذا فضل الله عز وجل، وغير ذلك من الحكم العظيمة. قال ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. المراد بالروح هو جبريل عليه السلام، هو جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك، فالروح هو جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها خص بالذكر لشرفه وفضل وفضيلته عليه الصلاة والسلام. تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، أي من أجل كل أمر قد قدره الله تعالى في تلك الليلة. من كل أمر أي من أجل كل أمر قدره الله تعالى في تلك الليلة. وفي نزولهم يكون الخير والبركة، فهم عباد مكرمون يكون بنزولهم الخير والبركة يؤمنون على دعاء المؤمنين. ثم قال بإذن ربهم من كل أمر، أي أن نزولهم بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، فلا ينزلون إلا بإذن الله عز وجل. فالله تعالى هو الذي أذن لهم أن يتنزلوا ويخالط المؤمنين ويدعون لهم، فهي ليلة مباركة. ولهذا قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام أي هي ليلة سلام وليلة خير وليلة بركة، تستمر حتى مطلع الفجر، حتى وقت طلوع الفجر. ثم بعد هذا ننتقل إلى سورة البينة أو سورة لم يكن. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه السورة سورة مكية وعددها ثمان آيات ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي وقد ذكرت ثم يا رسول الله، يعني ذكرت في الملأ الأعلى. قال نعم. قال فبكى أبي رضي الله عنه فرحا وغبطة بذكره في الملأ الأعلى. مما ذكر من مناسبات أنها كالعلة لما قبلها، فلما ذكر الله تعالى إنزال القرآن ذكر الحكمة منه، وهو أن من إنزال القرآن أن يتبين للعباد الحجة ويقيم الله عز وجل عليهم المحجة. قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، والبينة هي نزول القرآن ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر أن البينة هي مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ومجيئه بماذا؟ مجيئه بالقرآن. ولهذا قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فالبينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء يتلو صحفا مطهرة. هذه السورة موضوعاتها بيان أن الكفار لا يزالون على كفرهم حتى يبين الله عز وجل الحق، فحينئذ يتفرق العباد كذلك بيان ما أمر الله عز وجل به عباده في كتبه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك بيان انقسام الناس إلى فريقين، كفار أشرار هم شر البرية ومؤمنون أبرار وهم خير البرية. يقول تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. انفك يعني انفصل، يعني أنهم لا يزالون على كفرهم باقين غير مفارقين له، لا يزالون على كفرهم باقين عليه غير مفارقين له ولا منتهين عنه حتى تأتيهم البينة. فإذا جاءت البينة حينئذ يتفرق الناس إلى موفقين يؤمنون بهذه البينة ومخذولين لا يؤمنون بها ولكن قد قامت عليهم الحجة. والمراد بالبينة أي الحجة الواضحة والدلالة الظاهرة على الحق، الدلالة الظاهرة على الحق التي تدل على الحق. والمراد بالبينة هنا هو ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى فسر ذلك وبينه فقال حتى تأتيهم البينة، يعني رسول الله قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فالبينة هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حجة الله عز وجل على عباده، حجة الله على عباده. فإذا المعنى لم يكن الذين كفروا أي لم يزالوا على الكفار وعلى كفرهم حتى تأتيهم البينة، يعني حتى تأتي الحجة الواضحة، فحينئذ ينقسم الناس إلى قسمين ثم قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو أي يقرأ ويقص صحفا مطهرة أي مبرأة من الضلال والزور، فهي مطهرة من كل ضلال وزور وكذب وبهتان. فيها كتب قيمة أي فيها مكتوبات قيمة ذات قيمة عظيمة وقدر، وهذه الكتب القيمة هي آيات القرآن وسور القرآن. في هذه الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، يعني فيها كتابات مكتوبات عظيمة قيمة، وهي سور القرآن وآياته. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فعند مجيء البينة يتميز العباد، يتميز العباد. ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لأنه بعد مجيء البينة ينقسم الناس ويكون القرآن فرقان، يفرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل وبين أهل الهدى وأهل الضلال، وإلا قبل هذا يكون الناس مختلطين لا يتميز المهتدي من الضال. وهذا تقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات. قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أما قبل هذا فكانوا غير متميزين، كانوا مختلطين غير متميزين، لكن لما جاء الحق تميزوا إلى مهتدين مصدقين وإلى مكذبين ضالين. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا بأمر شاق ولا أمر فيه عنت، وإنما أمروا بأمر رشد، أمر بار، ألا وهو أن يعبدوا الله عز وجل مخلصين له الدين. ما أمروا إلا بهذا، ما أمروا إلا بعبادة الله عز وجل مخلصين له الدين. والإخلاص هو التنقية، أن ينقوا أعمالهم من ما يشوبها وما يخالطها من شرك ورياء يفسدها. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين لله عز وجل الدين والطاعة، حنفاء، حنفاء أي مائلين عن الباطل إلى الحق ومستقيمين على الحق. الحنيف هو الذي يميل عن الباطل إلى الحق، من الحنف، والحنف هو الميل، يعني أنه يميل عن الباطل، الباطل يميل عن الباطل إلى الحق ويستقيم على الحق. فهذا الدين هو الحنيفية، يعني أنها قائمة على دين الله عز وجل، تميل عن الأديان كلها وتستقيم على دين الحق. قال: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. يقيم الصلاة يعني يأتي بها على وجهها، والله عز وجل يأمر في كتابه بإقام الصلاة ولا يأمر بمجرد الإتيان بها، لأن الصلاة لا تنفع إلا أن تكون قائمة، بمعنى أن يأتي الإنسان بها على وجهها، يأتي بها على وجهه فيحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها وما ينبغي فيها من خشوع ونحو ذلك. ولهذا قال تعالى: وأقيم الصلاة، والمقيم الصلاة، وأقام الصلاة، وكله بلفظ الإقامة لا بلفظ الأداء، لا بلفظ الأداء. فليس فالذي ينفع الإنسان من صلاته أن يقيمها، يؤديها قائمة على وجهها، لا أن يؤديها ويلقي تبعتها عنه، وإنما يقيمه. ولهذا قال: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، أن يعطوها لمستحقيها. والزكاة جزء من المال قليل أوجبه الله عز وجل على عباده، سميت بذلك إذا توفرت شروطها، سميت بذلك لأن فيها تزكية المال أي تطهيره، فهي تطهر المال مما قد يخالطه، وكذلك فيها تنمية للمال، فهي طهرة ونماء. وذلك دين القيمة، يعني دين الملة القيمة، دين الملة المستقيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين خالدين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي جحدوا وحدانية الله عز وجل ولم يؤمنوا بما جاء عن الله عز وجل، فالكفر هو الجحود والإعراض. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، جميعا يجمعهم الله عز وجل في نار جهنم، فكلهم كفار. ولهذا قال: إن الذين كفروا، ثم قال من أهل الكتاب، فمن هنا بيانية، بيان لهؤلاء الكفار. فأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي، هؤلاء كفار ولا كرامة، وإن كانوا أهل الكتاب، وإن كان لهم أحكام خاصة تميزهم عن غيرهم من جواز أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، لكن هذا لا ينفعهم عند الله عز وجل، لا ينفعهم عند الله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال هنا إن الذين كفروا من أهل الكتاب فهم كفار في نار جهنم والمشركين في نار جهنم، فجمعهم الله عز وجل هم والمشركين في نار جهنم، وهذا في الآخرة. أما في الدنيا فإنهم يتميزون في الأحكام، يتميزون في الأحكام، فميز الله تعالى أهل الكتاب عن غيرهم من المشركين وسائر طوائف الكفر، ميزهم الله عز وجل في أحكام لأنهم في الأصل أهل كتب مقدسة، ولكن لا ينفعهم هذا عند الله عز وجل إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال في نار جهنم خالدين فيها لا ينتقلون عنها أبدا أولئك هم شر البرية، يعني أولئك هم شر الخليقة، شر ما خلق الله من بني آدم هم الكفار، شر ما خلق الله عز وجل من بني آدم هم الكفار، بل هم شر الخليقة كلها، شر البرية كلها. يدل على هذا قول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، فهم أضل وهم أسفل سافلين وهم شر البرية. فالكفار أضل من الحيوانات، أضل من الحيوانات، ولهذا يتمنى يوم القيامة، يتمنى أحدهم أن يكون ترابا، يتمنى أن يكون ترابا. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا أي صدقوا وأذعنوا وعملوا الأعمال الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير ما خلق الله عز وجل، لأنهم آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة أطاعوا ربهم فهم خير البرية، يعني خير الخليقة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار، والعدن يعني الإقامة، جزاؤهم جنات عدن يعني جنات إقامة يقيمون فيها لا يحولون ولا يزولون، وقد أكد هذا بقوله عدن وبقوله خالدين فيها وبقوله أبدا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، فرضي الله عنهم لطاعتهم وأخبرهم بذلك وأحل عليهم رضا في الجنة، ورضوا عنه هم لفضل الله عليهم وثواب الله عز وجل بهم، قال ذلك لمن خشي ربه. والخشية هي الخوف مع التواضع، الخوف مع التواضع، الخوف مع التواضع هذه هي الخشية، والخوف مع التعظيم هذه رهبة، فهم خافوا الله عز وجل وتواضعوا لله عز وجل وحملهم على طاعة ذلك على طاعة الله عز وجل، فكان هذا جزاؤهم. نعم، نجيب على بعض الأسئلة الواردة بين الأذان والإقامة ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة. يقول بماذا كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ معلوم أن أنه كان هناك قوم يسمون الحنيفيين، كانوا يتعبدون الله عز وجل بما بقي من دين إبراهيم عليه السلام، يتعبدون الله تعالى بما بقي من دين إبراهيم عليه السلام، فكان السلام يتأمل في الكون ويتعبد الله عز وجل بما بلغه وبقي من دين إبراهيم عليه السلام. ما هي الصحف التي أحرقها عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ هي الصحف التي كانت مخالفة لما اتفق عليه الصحابة جميعا مما وافق العرض الأخيرة، ما وافق العرض الأخيرة، فإن من الصحابة من كان عنده قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما اتفقوا عليه في العرض الأخيرة، فعثمان رضي الله عنه يذكر عنه أنه أحرق تلك المصاحف لئلا يؤدي هذا إلى اختلاف المسلمين في القرآن، فاتفقوا على ما جاء في العرضة الأخيرة، على ما جاء في العرضة الأخيرة، ولهذا اختاروا زيد بن ثابت لأنه شهد العرضة الأخيرة وكتبها، وممن كتبها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يوجد أهل الكتاب في وقتنا هذا؟ نعم، أهل الكتاب يوجدون، اليهود والنصارى، وإن كانوا لا يلتزمون بكل ما في الكتاب، لأنهم لو التزموا بكل ما في الكتاب لدخلوا في الإسلام، لو التزموا بكل ما في الكتاب لدخلوا في الإسلام، لأن في كتبهم البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به، لكنهم هم ينتسبون إلى أديانهم من يهودية ونصرانية ويعتزون بها ويقولون إن نبيهم عيسى أو إن نبيهم موسى، فهم موجودون. وكونهم يعني لم يلتزموا كل شيء هذا لا يخرجهم من يهوديتهم أو نصرانيتهم، وكونهم على أمور كفرية أيضا لا يخرجهم هذا من اليهودية والنصرانية. فإن اليهود كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قد قالوا يد الله مغلولة، أليس هذا كفر؟ هذا كفر. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أليس هذا كفر؟ هذا كفر. تمالوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يرموا سموه وضعوا له السم، أليس هذه المناوة كفر للنبي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن مع هذا الله عز وجل جعل لهم أحكاما خاصة أجرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا أعلم بكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحكمهم باقي وفهم باقون وأحكامهم باقية. ما الكتب التي تنصحون أن تكون في مكتبة طالب علم التفسير؟ كتب السلف، يعني ينبغي على طالب العلم أن يكون له في البداية مكتبة سلفية، مثلا تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، تفسير البغوي رحمه الله، تفسير القاسمي رحمه الله، تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، تفسير السعدي رحمه الله. ثم ما يعينه على فهم التفسير من كتب أصول التفسير وقواعده، كمقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية والبرهان للزركشي، وكذلك الكتب التي تبين له معاني المفردات، ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب الأصبهاني، المفردات للراغب الأصبهاني، وهذا من أحسن الكتب في الوقوف على أو في الوقوف على معنى الكلمة وتحليلها، وهو كتاب في مجلد واحد. والتفسير علم موسوعي يحتاج إلى التأصيل في العلوم كلها، ولهذا قلما يبرز عالم في التفسير، لأنه يحتاج إلى موسوعية عامة، ولا تكاد تجد إلا ناقلا للتفسير، والجيد منا من يحسن فهم كلام المفسرين ويحسن نقل كلام المفسرين، أما المفسر فأينه؟ وهذا لسعة هذا العلم، وهو مع سعته سهل وصعب، سهل المنال صعب الجمع، لأن أطرافه واسعة، ولكنه ليس صعب المنال، ليس صعب المنال. يقول: ما هي المنهجية العلمية المقترحة لطالب العلم في دراسة تفسير كلام الله عز وجل؟ المنهجية أن إذا أردت مثلا أن تعرف معنى الآية فتبدأ بالأقرب إليك فالأقرب، تبدأ مثلا بتفسير السعدي، إن فهمت معنى الآية فالحمد لله. وإن أردت أن أشكل عليك أمر، تريد تتزود أكثر، تترقى إلى تفسير ابن كثير، تترقى إلى تفسير البغوي، تترقى إلى تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري، لأنه يجمع لك روايات كثيرة ويرجح لك. هذا إذا أردت أن تعرف أنت لنفسك تفسير آية. أما إذا أردت مثلا أن تحضر لتدرس، فالذي أرى أن تبدأ من أعلى، تبدأ من تفسير ابن جرير الطبري حتى تعرف ماذا قال المفسرون الأوائل من السلف، الصحابة والتابعين، ثم بعد هذا تنزل إلى مثلا إلى ابن كثير. ابن جرير له ترجيحات وله اختيارات، ابن كثير يزيد على ابن جرير لأنه يريد من السنة والأحاديث ما لا يريده ابن جرير الطبري، ويختار ويرد ويناقش بعض الأقوال. في أضواء البيان تجد من تفسير القرآن بالقرآن ما لا تجده عندهما عند السابقين، في القاسمي في غير تجد يعني بعض التشقيقات، فتبدأ من أعلى إلى أدنى تكتمل عندك هذه الصورة. لكن ابدأ بتفسير السلف حتى يكون عندك حصانة سلفية لفهم الآية، تعرف كيف يفهم الآية، ثم بعد هذا تستطيع أن تعبر أنت بأي تعبير، طالما أنك فهمت المعنى تعبر بأي تعبير. وهذا معنى قولنا يعني فهم القرآن على ضوء فهم السلف، ما نقول يجب أن تكرر ألفاظهم وعباراتهم، هذا تكليف ما لا يطاق، أن نحفظ أقوالهم في التفسير هذا صعب المنال، لكن نقول نعرف فهمهم، نفهم فهمهم، ثم تعبر بما شئت. ثم إذا كان عندك هذه الحصانة السلفية بعد هذا تستطيع أن تتوسع إذا أردت، حتى لو تريد البلاغة عندك الزمخشري مثلا تجد عنده الأجر البلاغية لأنك عرفت يعني عقيدة السلف في تفسير هذه الآية، وتعرف أن الزمخشري معتزلي والمعتزلة من أصولهم كذا وكذا، انتبه لا يغرك بمعسول كلامه. لكن تأخذ الجوانب البلاغية، تريد ما يتعلق بالأحكام ممكن تأخذ من الجامع لأحكام القرآن القرطبي، الإعراب عندك أبي حيان، وهكذا. فالمهم أنك تبدأ البناء بداية صحيحة. هل أسماء السور توقيفية أم لا؟ منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. سمى البقرة وآل عمران، ولكن بعض السور أسماؤها اجتهادية، كما في سورة براءة قال ابن عبد سمونها البراءة وإنما نسميها الفاضحة، هذه الفاضحة أو المقشقشة، لم يزل ينزل فيها ومنهم حتى خشينا ألا تبقي أحدا. هل البسملة آية من كل سورة؟ وما حكم الجهر بها وما حكم الجهر بها في الصلاة؟ الجهر بها في الصلاة جائز، الجهر بها في الصلاة جائز، لا يبطل الصلاة والحمد لله. أما هل هي آية من كل سورة فهذا فيه كلام كثير للعلماء، والأظهر والله أعلم أنها آية للفصل بين السور، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنه أنها آية للفصل بين السور ليست منها. مما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال الحمد لله، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وإنما قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فبدأ بالحمد لله رب العالمين. لكن قد يستدل آخر مستدل بأن البسملة أحيانا تذكر مع السورة، كما أن السلم أغفى إغفاء فأفاق مبتسما فقال أو قيل له إنه أنزلت علي، أتدرون يعني لما ابتسمت؟ إنه أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقال أنزلت علي سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فهل يعني أن بسم الله منها، أو أنها لأنه أوحيت إليه، لأن نقول أنها توحى إليه فذكرها مع هذه السورة؟ قولا للعلماء، فنقول الأظهر والله أعلم أنها آية منزلة على النبي صلى الله عليه وسلم لكنها للفصل بين السور وليست منها، ولكن من جهر بها فصلاته صحيحة، ومن أسر بها فصلاته صحيحة. والذي يعني أختاره لنفسي تمشي مع حديث أنس رضي الله عنه أن يسر الإنسان بالبسملة، لا أقول يتركها، يسر بها ويجهر به الحمد لله رب العالمين، لحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: لا يقرؤون بسم الله الرحمن في أول قراءة ولا في آخرها. ومعنى هذا أنهم لا يجهرون بها. فأنت يمكن أن تجمع بين الأقوال بأن تسر ببسم الله الرحمن الرحيم وتجهر بالحمد لله رب العالمين، هذا ما يتعلق بالفاتحة. ثبت أن السلف كانوا يحفظون 10 آيات لا يتجاوزهن، لا يتجاوزهن حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا بها، فهل هذه المنهجية لا ينبغي لطالب العلم الخروج عنها؟ لا، ليس بلازم. إذا كان هذه قدرتهم، فقدرات الناس تختلف، فيمكن أن تأخذ القرآن خمس آيات وهذا طيب، ويمكن أن تأخذه آيتين بحسب ما آتاك الله عز وجل من مقدرة. ما المقصود بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ الربيبة هي بنت الزوجة، والمراد أن الله عز وجل لما ذكر المحرمات في النكاح ذكر منهن بنت الزوجة حينما تكون في الحجر، بنت الزوجة حينما تكون في حجرك. لكن إذا لم تكن في حجرك فهل هي محرمة أولى؟ الذي عليه الجمهور أنها محرمة، الذي عليه الجمهور أنها محرمة، ولكن قول الله عز وجل ربائبكم اللاتي في حجركم قالوا هذا قيد أغلبي، لأن الغالب أن الربيبة تكون في الحجر، هذا قيد أغلبي، فإن لم تكن في الحجر فالحكم كذلك أيضا، لكن هذا قيد أغلبي، كقوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن الغالب أن حالهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فهذا لا مفهوم له. قال: من نسائكم اللاتي دخلت بهن، وهذا بشرط الدخول بماذا؟ الدخول بأمها، بشرط أن يكون قد دخل بأمها فتحرم حينئذ الربيبة، أما إن لم يدخل بأمها فلا تحرم الربيبة، والله تعالى أعلم. والحديث بقي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.